وقال وحنا الى موسى رسول الله فضل الله عليه وسلم فقال شاقت بعض الامر بجنودي فغشيهم لم يغشيهم واضل فرعون قومه وما هدى يا بني اسرائيل الذين احمدوا بكم ووعدهم جلب قوي الايمان ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم لا تطغوا فيه ويحل لكم ربي ومن يحل عليه ربي فقد هوى اني غفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وما عليك عن قومك يا موسى قال لهم لا على اثر وعدت اليك ربي تبقى فان قد فتن قومك من بعدك وضلهم السامري فرجع موسى قال يا قوم يا ربكم حسن فطائكم على مرتكم يحل عليهم ربكم فقد سموا يدي قال ما خلفهم عليكم لكنهم من اوزار من زيد قومي فقال اثنى فكذلك اقل السامري